بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 37 من البداية والنهاية. وذكر الأزرقي أنه طاف مع الخليل بالبيت، وقد كانت على بناء الخليل مدة طويلة، ثم بعد ذلك بنتها قريش فقصرت بها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال مما يلي الشام على ما هي عليه اليوم. وفي الصحيحين من حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر ابن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ألم تر إلى قومك حين بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك. وفي رواية: لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولا جعلت بابها بالأرض، ولا أدخلت فيها الحجر. وقد بناها ابن الزبير رحمه الله سبحانه وتعالى في أيامه على ما أشار إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حسب ما أخبرته خالته عائشة أم المؤمنين عنه. فلما قتله الحجاج في سنة 73 كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك، فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه، فأمر بردها إلى ما كانت عليه، فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجر، ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار في جوف الكعبة، فارتفع بابها الشرقي وسدوا الغربية بالكلية كما هو مشاهد إلى اليوم. ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين، ندموا على ما فعلوا وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك. ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور استشار الإمام مالك في ردها على الصفة التي بناها ابن الزبير، فقال له: إني أخشى أن يتخذها الملوك لعبة، يعني كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد، فاستقر الأمر على ما هي عليه اليوم. ذكر الثناء الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم على عبده وخليله إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لما وفى ما أمره ربه عز وجل به من التكاليف العظيمة جعله للناس إماما يقتدون به ويأتمون بهديه. وسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه وباقية في نسبه وخالدة في عقبه، فأجيب إلى ما سأل ورام، وسلمت إليه الإمامة بزمام، واستثني من نيلها الظالمون واختص بها من ذريته العلماء العاملون، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. فمدح إبراهيم أباه مدحة عظيمة في هذا السياق، ودل كلامه على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق. وقال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ورواه أهل السنن من حديث منصور به. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أعود إلى الحاشية. واحد الأسباط جمع السبط وهو الولد. اثنان صحيح رواه مسلم وسيأتي كاملا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثلاثة صحيح البخاري وفي أحاديث الأنبياء الترمذي في الطب وتابع. والحاصل أن الله عز وجل أجابه إلى ما سأل فأمره أن يعمد إلى أربعة من الطيور واختلفوا في تعيينها على أقوال، والمقصود حاصل في على كل تقدير، فأمره أن يمزق لحومهن وريشهن ويخلط ذلك بعضه في بعض ثم يقسمه قسما ويجعل على كل جبل منهن جزءا. ففعل ما أمر به، ثم أمر أن يدعوهن بإذن ربهن عز وجل. فلما دعاهن جعل كل عضو يطير إلى صاحبه وكل ريشة تأتي إلى أختها حتى اجتمع بدن كل طائر على ما كان عليه وهو ينظر إلى قدرة الذي يقول للشيء كن فيكون. فأتينا إليه سعيا ليكون أبين له وأوضح لمشاهدته من أن يأتينا طيرانا. ويقال إنه أمر أن يأخذ رؤوسهن في يده فجعل كل طائر يأتي فيلقي رأسه فيتركب على جثته كما قال فلا إله إلا الله وقد أعيد فجعل كل طائر. ويصح أن يكون جعل كل طائر هنا يأتي فيلقي رأسه فيتركب على جثته كما كان فلا إله إلا الله. وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى علما يقينيا لا يحتمل النقيض،

ولم يخرجه مسلم في بعض ألفاظ البخاري. قاتلهم الله، لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم بها قط. فقوله أمة أعيد من عندي، لم يخرجه مسلم في بعض ألفاظ البخاري. قاتلهم الله، لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم بها قط. فقوله أمة أي قدوة، إماما مهديا داعيا إلى الخير يقتدى به فيه، قانتا لله أي خاشعا له في جميع حالاته وحركاته وسكناته، حنيفا أي مخلصا على بصيرة، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه أي قائما بشكر ربه عز وجل بجميع جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله، اجتباه أي اختاره الله سبحانه وتعالى لنفسه واصطفاه لرسالته واتخذه خليلا وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، يرغب سبحانه وتعالى في اتباع إبراهيم عليه السلام لأنه كان على الدين القويم والصراط المستقيم وقد قام بجميع ما أمره به ربه عز وجل، ومدحه سبحانه وتعالى بذلك فقال وإبراهيم الذي وفى. أعود إلى الحاشية. واحد، الحنيف والمعتدل المستقيم. اثنان، صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء متابع، ولهذا اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، والخلة هي غاية المحبة كما قال بعضهم قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب البجلي وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال أيها الناس إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال أيضا في آخر خطبة خطبها أيها الناس لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله سبحانه وتعالى أخرجاه من حديث أبي سعيد، وثبت أيضا من حديث عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن مسعود. وروى البخاري في صحيحه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة بن حبيب ابن أبي الثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون قال إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقام رجل من القوم فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم حدثنا إسماعيل بن محمد بن أسيد حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بمكة حدثنا عبد الله الحنفي حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول عجب أن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله، وقال آخر ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليما، وقال آخر فعيسى روح الله وكلمته، وقال آخر آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كليمه وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله سبحانه وتعالى ألا وإني حبيب الله ولا فخر، ألا وإني أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتحه الله سبحانه وتعالى فيدخلنيها، ومعي فقراء المؤمنين، وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر.